الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له، ولن تجد له، ومن يهدي الله فلا مضل له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، شهادة نسأل الله أن يجعلها وديعة عنده في خزائن حفظه حتى نلقاه بها غير خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. ونصلي ونسلم على سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول رب السماوات والأرض: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقوم من مجلس حتى يستغفر الله في مجلسه أكثر من 100 مرة إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة قوله: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، كان لقاؤنا الفائت في مردود الاستغفار على أمة محمد من خلال حديث القرآن، من خلال حديث القرآن، واستخلصنا أن الاستغفار هو البناء والتنمية والرقي والوقاية والعلاج من وسائل تدمير الأمم. حديث القرآن عن الاستغفار أنه دعامة البناء للأمم والرقي فيها وأساس في إقامة حضارتها ووقاية وعلاج من عوامل التدهور والانهيار لها. لكن كان لابد علينا وحتما أن نتأمل الاستغفار عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان الاستغفار عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ والذي يتأمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومباشرته لعبادة الاستغفار يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدور الاستغفار على أنه أمر له حقيقته وضرورة لا غنى عنها، وليس كهيئاتنا يجري الاستغفار على ألسنتنا مجرد كلمة تجري وقد تخرج خاطئة لا معنى لها ولا وزن فيها. الاستغفار ليس مجرد كلمة تجري على اللسان حتى تحقق آثارها وثمارها في نفسك وفي قلبك وفي حياتك وفي حاضرك وفي مستقبلك. الاستغفار له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله حقيقة ومفهوم يختلف تماما عما يتخيله الكثير من الناس. إنك تجد كثيرا حتى من المتعلمين والمثقفين والمزودين باللغة العربية يقول كلمة الاستغفار تقلب معناها ولا تجسد حقيقتها. إذا سمعت إنسان يقول استغفر الله، يا سبحان الله العظيم بحمده، استغفر استغفر بالخاء، استغفر بفتح الراء، هذه الكلمة لا حقيقة لها ولا معنى لها ومعناها مقلوب المعكوس. استغفر بالخاء والراء المفتوحة معناها استخدمه خفيرا. استغفر الله، استغفر الله، إنها استغفر الله. استغفر الله كلمة كان لها مدلولها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين نتأمل حياة رسول الله ومجالسه وأحواله وكيف كانت تخرج منه، والمقام قد لا يكفي، ولكن كان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد الاستغفار كأنه الهواء الذي ينتعش به الفؤاد، ولا حياة بلا الاستغفار. الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الهواء الذي يتنفس به فينتعش الفؤاد فيعافى من الفتور والغفلة. الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمثابة الماء الذي يسري في عروق الإنسان فيحيا به. الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغذاء الذي تحمى به القلوب من هزاتها فيضعف الإيمان. الاستغفار غذاء يقوى معه الإيمان إذا خرج على حقيقته وصورته الصحيحة وكان عن إدراك الواعي. الاستغفار عبادة هي من أرقى العبادات، وإلا إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوما ويعد له 100 مرة استغفارا في مجلسه سوى ما كان يقول ما كان في أحواله وتقلباته في ليله ونهاره، إذا كان الشأن كذلك مع الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما شأن الاستغفار عندنا؟ أقول يجب أن نفهم أن الاستغفار هو الهواء الذي نتنفسه فتنتعش الأفئدة، والإنسان لا يعيش إلا بالنفس والهواء، والقلوب لا تحيا إلا بالاستغفار، فتحمى من الغفلة ويغذيها فيقوى إيمانها فلا يهتز ولا يذبذب ولا يتناقص ولا تصيبه تشوهات تضعفه أو تضيعه والعياذ بالله. الاستغفار لرسول الله كان هواء، كان ماء، كان حياة، كان غرفة إنعاش تحول دون ضياع النفس وضياع الحياة، تحول دون الهلاك، تحول دون ضعف الإيمان والفتور في العمل الصالح. هذا شأن الاستغفار عند رسول الله، وهذه حقيقة الاستغفار عند رسول الله، حقيقة الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحين نقول عند رسول الله لا ننسى، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في أقواله وفي أفعاله، أسوة حسنة في أحواله. هكذا ينظر المؤمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك حين تتأمل الحديث الذي ذكرناه عن أبي موسى في الصحيحين تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر من كل تقلبات الأحوال لهذا الإنسان الضعيف. فما الاستغفار إلا تجسيد لطبيعة الإنسان الضعيف المفتقر إلى الله، وما الاستغفار إلا حماية لهذا الإنسان الذي يتقلب في لحظة واحدة تقلبات شتى. الاستغفار وقاية للإنسان الذي تعتريه التقلبات والأحوال في أمور الحياة، فيحتاج إلى ما يطهر نفسه، ويحتاج إلى ما يغذي إيمانه، ويحتاج إلى ما ينعش قلبه فلا يصيبه الفتور. الإنسان قد يكون مواظبا على الطاعات، وقد يكون مجتهدا في الأعمال الصالحات، لكنه تعتريه لحظات يشعر بالفتور ويتراخى ويتكاسل، ولا يجد إقبالا ولا نشاطا في نفسه ولا انشراحا في صدره، فيحتاج إلى الاستغفار. وانظروا إلى سيد الأبرار، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله 100 مرة فيذهبه الله عني. يغان على قلبي، والغين هو حالة تعتري القلب، فإذا كان مجتهدا نشيطا يقل نشاطه ويقل اجتهاده، فأستغفر الله 100 مرة فيذهبه الله عني. كم من شاب كان يقرأ القرآن ثم أهمله، كم من شاب كان يحرص على مجالس العلم ثم تراخى، كم من شاب كان يجتهد في عبادته ثم شغلته الحياة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول الحديث الصحيح في الصحيحين: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، يا سبحان الله خطيئتي وجهلي، وهل يتأتى من رسول الله خطيئة وجهل؟ إنه يتحسب لطبيعة البشر المعصوم صلى الله عليه وسلم، يتحسب لتقلبات البشر. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. قلها قلها وأنت توقن أن نفسك تتقلب يمينا وشمالا، قلها واعلم أن قلبك يتقلب وليس بيديك، وإنما تلجأ إلى مقلب القلوب كي يصونك. قلها حتى تصان نفسك، تصان نفسك من غبار الشهوات أو دخان السيئات أو نيران المعاصي التي تحرق القلوب والنفوس. قلها قلها حتى تصون نفسك من دخان الشهوات ومن غبار الحياة. إنك حين تمارس حياتك في الحلال لا بد أن تشوبك شائبة، ولذلك وجدنا الآيات التي ذكرت في آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة سبحان الله العظيم وبحمده ورضوان من الله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، صابرين صادقين قانتين منفقين ومع هذا يستغفرون بالأسحار، فما بالكم الذي لا يصبر ولا يقنت ولا يخشع ولا يكون صادقا ولا يكون منفقا ولا متصدقا، ما أحوجه إلى الاستغفار. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتحسب لتقلبات الحياة في هذا البشر الضعيف وحين يتسامى في العبودية مع الله سبحانه وتعالى فيكثر من الاستغفار، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المستوى الأعلى في عبوديته لله فكان لابد أن تتكامل عبوديته بالاستغفار، ولذلك يتساءل كثير من الناس لماذا يستغفر رسول الله وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اعلم أن الاستغفار أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات في القرآن، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، استغفر أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حتما لا بد أن يستغفر. ثانيا أن الاستغفار عبادة، فلماذا يحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القمة في العبودية لله. ثالثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يستغفر يستشعر أن مقام الله أعلى من أن تساميه عبادة البشر، مقام الله أعلى وحق الله أعلى، حق الله أكبر من أن تساميه أو تساويه عبادة البشر، فمهما كان الإنسان مجتهدا يستشعر التقصير في عبادته لله فلا بد أن يستغفر، ولذلك شرع الاستغفار في الحج وفي الصلاة وفي الصيام، الاستغفار دائما يتبع الأعمال الصالحة حتى لا تشوبها شائبة وحتى تتكامل وحتى تستشعر أن عبادتك لله لم توفي حق الله. وهكذا شأن النبي، كان يكثر من الاستغفار لأنه يشعر بالتقصير بالنسبة لمقام الله وما يستحقه من خلقه. هذه العبادة عند رسول الله، وهذا هو الاستغفار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، النفس البشرية ضعيفة والإنسان يتقلب والحياة تشغله، فيحتاج دائما إلى تطهير نفسه وإلى يقظة قلبه وإلى تغذية إيمانه حتى لا يهتز ولا يضعف. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الاستغفار وقاية وعلاج مما يعتري النفس من ضوائق تضيق معها الأنفاس، والإنسان لا يخلو والحياة لا تخلو، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل كرب مخرجا ومن كل شدة مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، من لزم الاستغفار أو أكثر من الاستغفار داوم عليه جعل الله من كل ضيق فرجا وقاية قبل أن يكون علاجك. لا تنتظر حتى تضيق نفسك ثم تستغفر، لا، أكثر من الاستغفار لكي تكون وقاية من مواقف تضيق بها نفسك وتضيق معها أنفاسك من كل ضيق مخرجا، سبحان الله العظيم، ومن كل هم أو كربة فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد معنى الاستغفار في أنه ضعف من الإنسان، وأنه اعتراف وإقرار بجلال الله وعظمته، حين يذكرنا في سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يجسد فيها حقيقة العبد الضعيف وحقيقة الرب الغني الكريم، وما يجب عليك تجاه الله من إخلاص العبادة، وما يجب عليك من أن تقر بضعفك وقصورك وتقصيرك. بل إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. النبي يتكلم والصديق يستفتي: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان الله، صديق. والصديقية كما نعلم درجة في العبودية لله هي بعد النبوة. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يا سبحان الله، هذا دعاء النبي يعلمنا إياه نقوله في الصلاة. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر عندما يستيقظ من نومه، يستفتح يومه بالاستغفار فيقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت عند يقظته من النوم وفي الأسحار قبيل الفجر، يكثر من الاستغفار. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا: من استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 27 مرة كان ممن يسترزق بهم وتستجاب دعوته. من استغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات في كل يوم 25 مرة كان ممن يسترزق بهم، إذا وجد في مكان فالخير يعمه، وإذا وجد في مجتمع فالخير يعمه، وتستجاب دعوته. أكثر من الاستغفار، فما أحوجنا حتى تزاح عن أنفسنا آثار الشهوات وآثار المعاصي. وإذ كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أحاديث أن الأعمال الصالحة هي وسيلة الاستغفار، واعلم أن التوبة لا ينبغي أن نستحضر أنها تكون من الجرائم الزنا والفاحشة أو الربا أو القتل وفقط، أو المعاصي الظاهرة كالغيبة والنميمة، وإنما كما قلنا هي ترقي في العبودية لله، وأنها تكون من أعمال قد لا تخطر على بال الإنسان. فقل كما قال النبي: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وهزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.